قوله في الترجمة المتقدمة باب حد المرأة على غير زوجها. وضع الإحداد شرعا مخصوصا بمن؟ بالنساء، فلا إحداد للرجال، ولا في إحداد للرجال؟ لا إحداد للرجال، ولذلك ما يفعل من قولهم الإحداد 3 أيام على كذا وكذا غير مشروع لاختصاص الإحداد بالنساء فقط. طيب لماذا وقعت حكمة الشريعة هكذا؟ لماذا صار الإحداد على النساء سواء زوج أو غير زوج وإذا كانت ضعيفة؟ لأن المرأة طبعت على رقة الطبع فسومحت في إظهار حزنها بالإحداد، لأن المرأة طبعت على رقة الطبع فسومحت في إظهار حزنها بالإحداد، وأما الرجل فإنه مطبوع على الصبر ومأمور به أشد من أمر المرأة، فعليه أن يتجلد ويتصبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.